الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. أنزله الله عز وجل قرآنا عظيما وحبلا ممدودا وعهدا معهودا وصراطا مستقيما، فيه معجزات باهرة وآيات صادقة ودلالات ناطقة، دحض به حجج المبطلين وأيد به الإسلام والدين، فلمع منهاجه وثقب سراجه وشملت بركته ولمعت حكمته على خاتم الرسالة الصادع بالدلالة الهادي للأمة الكاشف للغمة، فأحيا معالم الحق ودمغ الكذب وقمع الشرك، ولم يزل يعارض ببيناته المشركين حتى مهد الدين صلى الله عليه صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع مددها، وعلى آله وأصحابه الذين هداهم وطهرهم وبصحبته خصهم وآثرهم، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك الذي لا تزال الأمة الإسلامية تعيش بقلوب منها الفرحة والبهجة بهذا الشهر الكريم، بفرحة وبقلوب منها الإيمان الصادق بالله ورسوله واليوم الآخر، وبهجة باثقة اليقين، وقلوب مطمئنة متحررة من أسر الشهوات ونزغات القلوب ونزوات النفس، سامقة في علوها لا ترتقي إليها مؤثرات المادة، تستغفر لها الملائكة الأطهار وتحفها العناية الربانية بالأمن والإيمان. إخوة الإيمان والإسلام، ها هو شهر القرآن الكريم، ها هو الشهر الذي تعلو فيه الأرواح متحررة من الشهوات متطلعة إلى ثواب الله عز وجل. القرآن الكريم الذي قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، ويقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم في الجنة من درجة؟ قال: 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. أول درجة دورها وبيوتها وأبوابها وسررها ومغالقها من فضة، والدرجة الثانية دورها وبيوتها وأبوابها وسررها

مثله ودعوا شهداءكم فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله.